بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الدليل الأول لإثبات القول الأول في المسألة، وهو القول بحجية خبر الواحد في الموضوعات، في الشبهات الموضوعية. وهذا الدليل كان عبارة عن التمسك بنفس دليل حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية. حيث قلنا إنه يمكن التمسك بنفس هذا الدليل، يمكن التمسك بنفس هذا الدليل لإثبات حجية الخبر في الموضوعات، وذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول هو الذي تقدم بالأمس، وهو ادعاء أن الشبهة الحكمية ترجع دائما إلى الشبهة الموضوعية كما شرحنا بالأمس وناقشنا هذا التقريب، وقلنا بناء على هذا النقاش لا يمكن أن نقول بأن الدليل يشمل الخبر في الموضوعات. ومن هنا نريد أن نبين مطلبا آخر قبل أن ننتقل إلى التقريب الثاني، وهو أن ما قد يتصور من أن الدليل، يعني دليل حجية خبر الواحد، دل على حجية عنوان، وهو عنوان خبر الواحد في الأحكام الكلية. إيش عنوان الخبر؟ عن الحكم الكلي. قد يتصور أن الدليل دل على حجية هذا العنوان. نريد أن نقول إن هذا الكلام غير صحيح. هذا ما يظهر من كلام السيد الحكيم قدس سره. السيد الحكيم في المستمسك ذهب إلى نظير هذا التقريب الذي ذكرناه نحن بالأمس لإثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات، لكن لا مطلقة، يعني لا في كل الموضوعات الخارجية. هو صار بصدد السيد رضوان الله عليه، صار في المستمسك بصدد إثبات حجية الخبر في الموضوعات التي هي من قبيل اجتهاد الشخص أو وثاقة الراوي. اجتهاد الشخص أو وثاقة الراوي من الموضوعات كما قلنا بالأمس، فيريد أن يبين أن دليل الحجية يشمل الإخبار عن اجتهاد الشخص أو الإخبار عن وثاقة الراوي. لو أن الشيخ الطوسي أخبر عن وثاقة أحد الرواة، أو النجاشي أخبر عن وثاقة أحد الرواة، أو الخبراء في الحوزة أخبروا عن اجتهاد شخصين، هذا الإخبار إخبار في الموضوع الخارجي، لكن هذا يريد يقول أن دليل الحجية يشمل هذا. بأي بيان؟ بهذا البيان. قال: المراد من عموم ما دل على حجية الخبر في الأحكام الكلية. يعني افترض السيد أن دليل الحجية دل على حجية هذا العنوان، عنوان الخبر عن الحكم الكلي، فيقول إن عموم ما دل على حجية الخبر في الأحكام الكلية، المراد من هذا العموم ما يؤدي إلى الحكم الكلي. أي خبر يؤدي إلى الحكم الكلي؟ أي خبر عن أي شيء يؤدي إلى الحكم الكلي، سواء كان بمدلوله المطابقي يؤدي إلى الحكم الكلي أم بمدلوله الالتزامي، ثم يطبق هذا المعنى على الخبر عن الاجتهاد. يقول: الثقة الذي يخبرنا عن أن زيدا من الناس مجتهد، هذا الإخبار عن الاجتهاد وإن كان بلحاظ مدلوله المطابقي هو إخبار عن موضوع خارجي، كون زيد مجتهدا هذا موضوع خارجي، هذا مو من الأحكام الشرعية، فبمدلوله المطابقي هو إخبار عن موضوع خارجي، لكن مدلوله الالتزامي ماذا؟ عندما يقول هذا مجتهد يعني يريد أن يقول بالملازمة، يريد أن يقول أن الحكم الذي يؤدي إليه نظر هذا المجتهد هو حكم شرعي إلهي كلي. عندما يقول هذا مجتهد يعني كل ما يقوله هذا الشخص، كل ما يؤدي إليه نظر هذا الشخص هو الحكم الشرعي الإلهي، فبالملازمة هو يخبر عن الحكم الشرعي، إخباره عن الاجتهاد بالملازمة إخبار عن الحكم الكلي بالملازمة، صح بالمطابقة لا، بالمطابقة هو إخبار عن الاجتهاد، لكن مدلوله الالتزامي عبارة عن ثبوت الحكم الواقعي الشرعي الذي يؤدي إليه نظر هذا المجتهد، ثم ينظر ذلك بإخبار زرارة. إخبار زرارة الذي تكلمنا عنه بالأمس هو السيد ينظر الإخبار عن الاجتهاد بالإخبار عن زرارة، يقول: كذلك إخبار زرارة. نحن عندما نقول زرارة يخبر عن الحكم الكلي، زرارة يخبر عن الحكم الكلي بالمدلول الالتزامي، أما بالمدلول المطابقي هو ماذا يخبر عن الحكم الشرعي؟ بالمدلول المطابقي يخبر عن ظهور كلام الإمام، وظهور كلام الإمام موضوع خارجي عينا، مثل الشخص الثقة الذي يخبر عن اجتهاد الشخص، كما أن ذاك مدلول مطابقي لكلامه هو الإخبار عن موضوع خارجي وهو الاجتهاد، زرارة أيضا المدلول المطابقي لكلامه هو الإخبار عن ظهور كلام الإمام، وظهور كلام الإمام موضوع خارجي، كون كلام الإمام ظاهرا في المعنى الفلاني هذا موضوع من الموضوع، فبحسب مدلوله المطابقي هذا إخبار عن موضوع خارجي، لكن بالالتزام زرارة بالمدلول الالتزامي لكلامه يخبر عن الحكم الكلي. إذن لا فرق بين الخبرين في الحجية، لا فرق بين خبر زرارة وبين خبر الثقة عن الاجتهاد، إذا كان خبر زرارة حجة كما هو حجة فعلا، يعني الدليل الذي دل على حجية خبر زرارة يدل على حجية خبر الثقة عن الاجتهاد أو عن الوثاقة، وعلى هذا المبنى يقول يكفي توثيق رجال السند بخبر الثقة، كما فعلا الفقهاء يكتفون بتوثيق الشيخ لأحد الرواة أو بتوثيق النجاشي لأحد الرواة أو بتوثيق المفيد لأحد الرواة، يكتفون في رجال سند الروايات، يكتفون في مقام إثبات وثاقة الراوي، يكتفون بتوثيق الثقة، توثيق الشيخ أو النجاشي أو المفيد أو الصدوق أو أي واحد من خبراء الفن وعلماء الجرح والتعديل، يكتفون، مع أن التوثيقات هم كلها إخبارات عن موضوعات خارجية، الشيخ عندما يقول فلان ثقة عينون، كون فلان ثقة هذا موضوع خارجي، هذا مثل كون فلان مجتهد، مثل كون هذا المائع خمر، هذا كله موضوع خارجي. يقول على هذا المبنى يكفي هذا التوثيق، وكذلك يرتب عليه حجية قول اللغوي أيضا. يقول اللغوي أيضا إذا كان ثقة وصرح وأخبر بأن المعنى اللغوي لهذا اللفظ فلان معنى، هذا أيضا إخبار ثقة عن موضوع خارجي، يعني كون معنى هذا اللفظ عبارة عن المعنى الفلاني هذا موضوع من الموضوعات الخارجية. فإذا كان المخبر ثقة فيدخل في محل بحثنا، يعني يصير خبر عن الموضوع الخارجي. يقول نحن كما حررنا ذلك في مبحث حجية قول اللغوي، هناك قلنا أنه تبتني حجية قول اللغوي على هذا البحث، وهو عبارة عن البحث عن حجية قول خبر الثقة في الموضوعات التي تؤدي إلى الحكم الكلي، منها هذا قول اللغوي. اللغوي عندما يقول كلمة الصعيد معناها فلان شيء مطلق وجه الأرض، سواء كان وجه الأرض ترابيا أم كان صخريا أم كان أي شيء آخر. اللغوي عندما يخبر فإذا كان ثقة فإخباره وإن كان بحسب مدلوله المطابقي إخبارا عن موضوع خارجي، مثل الإخبار عن الاجتهاد، مثل الإخبار عن ظهور كلام الإمام في زرارة، مثل الإخبار عن مثلا وثاقة الراوي، بحسب المدلول المطابقي الإخبار إخبار عن موضوع خارجي، لكنه بمدلوله الالتزامي إخبار عن الحكم الكلي. الإخبار عن أن لفظ الصعيد معناه مطلق وجه الأرض هذا إخبار عن ثبوت الحكم الكلي، وهو الحكم المترتب على الصعيد في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا موجز كلام السيد الحكيم رضوان الله عليه في المستمسك، مستمسك العروة الوثقى، الجزء الأول صفحة 38 إلى 39. أقول إن دليل حجية الخبر في الشبهة الحكمية، الجزء الأول دليل حجية خبر الواحد في الشبهة الحكمية أساسا لم يدل على هذا المعنى الذي أفاده السيد رضوان الله عليه، يعني لم يدل الدليل على حجية عنوان من هذا القبيل، عنوان الخبر عن الحكم الكلي، يعني أن يخبر الثقة عن الحكم الكلي، ما عندنا هيك عنوانه. لو كان لدينا هذا العنوان في أدلة حجية خبر الواحد التي تقدمت ومرت علينا مفصلا، لو كان يوجد في دليل الحجية مثل هذا العنوان أن إخبار الثقة عن الحكم الكلي هذا حجة، إنذا كان يستحق أن نبذل الجهد في سبيل أن نرجع بعض الأخبار في الموضوعات إلى الخبر عن الحكم الكلي بالالتزام، كما بذل السيد رضوان الله عليه جهده لإرجاع الخبر عن الاجتهاد إلى كونه خبرا عن الحكم الكلي بالمدلول الالتزامي، أو الخبر عن الوثاقة بذل الجهد لكي يرجعه إلى أنه خبر عن الحكم الكلي بحسب مدلوله الالتزامي، أو مثلا خبر لغوي بذل الجهد لكي يرجعه إلى أنه قول لغوي خبر عن الحكم الكلي بالمدلول الالتزامي. لو كان عندنا هيك عنوان أساسا لكان من المعقول، لكان له وجه أن نبذل الجهد لإرجاع بعض الإخبارات عن الموضوعات الخارجية نرجعها إلى الإخبار عن الحكم الكلي بحسب مدلول التزامي، لكن لا دليل على ذلك أساسا، وإنما الدليل المتحصل من السنة المتواترة هذا الدليل دل على حجية عنوان آخر غير هذا العنوان الذي افترضه رحمه الله، من قبيل مثلا عنوان الأداء عن الإمام في رواية العمري التي مرت علينا. قال الإمام قال العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديا. عنوان الأداء عن الإمام، هذا هو الموضوع الذي جعل حجة في دليل الحجية، الأداء عن الإمام. ما عندنا الخبر عن الحكم الكلي، شيء عنوان ما عندنا في الأدلة. ما أدى إليك عني فعني يؤدي، أو في الرواية الأخرى ما أديا العمري وابنه ما أديا إليك عني فعني يؤدي، يعني العنوان الذي جعلت الحجية عليه هو عنوان الخبر الذي هو أداء عن الإمام. كل خبر يكون أداء عن الإمام عليه السلام فهذا هو الحجة. ومن الواضح أن هذا ينطبق على خبر زرارة. زرارة عندما يخبر عن الإمام الصادق أنه قال مثلا يجب الخمس في المعدن أو أي شيء آخر، جاي يؤدي عن الإمام، زرارة جاي يؤدي عن الإمام، فعنوان الأداء عن الإمام ينطبق على خبر زرارة. لكن الثقة عندما يخبر عن الاجتهاد، عن شهاد شخص يقول فلان شخص ثقة، فلان شخص مجتهد أو ثقة، هذا لا يؤدي عن الإمام. الخبير الحوزوي الذي يخبركم بأن شخصا ما مجتهد هذا جاي يؤدي عن الإمام، هذا عنوان الأداء عن الإمام لا ينطبق على خبر الثقة عن الاجتهاد، أو خبر الثقة عن وثاقة الشخص، أو خبر اللغوي عن معنى الكلمة، ما ينطبق. يعني هذه الموارد التي ذكرها السيد الحكيم رضوان الله عليه هذه لا تنطبق عليها، لا ينطبق عليها العنوان الذي أخذ في رواية العمري وابنه ثقتان، وهو عنوان الأداء عن الإمام عليه السلام، هذا ليس أداء عن الإمام. ما إما هذا العنوان لم يرد في دليل، هذا العنوان من جبنا الخبر عن الحكم حتى يشمل كلام فرق واضح بين العنوانين. كيف نستنبط بين عنوان الأداء عن الإمام وبين عنوان الخبر عن الحكم الكلي؟ فرق. عنوان الأداء عن الإمام لا ينطبق على الخبر عن اجتهاد شخص، ينطبق؟ لا ينطبق. لا، مو هذا اجتهاد الشخص، هذا الإخبار عن اجتهاد الشخص يؤدي إلى الحكم الكلي. بلي، بس أصل أن الخبر خبر عن الحكم الكلي ما عندنا هيك عنوان، هو هذا قصدي. لو كان لدينا في أدلة حجية خبر الواحد دليل يدل على أن الخبر الذي هو خبر عن الحكم الكلي ذاك حجة، صح، تعالوا قولوا الخبر عن اجتهاد الشخص خبر عن الحكم الكلي بالملازمة كما قال السيد رحمه الله بالمدلول الالتزامي، خبر عن الحكم الكلي. لكن هيش عنوان ما عدنا، عدنا عنوان الأداء عن الإمام، عنوان الأداء عن الإمام ما ينطبق على الإخبار عن الاجتهاد. الثقة الذي يخبر عن اجتهاد زيد هذا لا يؤدي عن الإمام. نعم يخبر عن شيء يؤدي إلى الحكم الكلي لكن ما يؤدي عن الإمام. سيدنا بعض الروايات ما تشير إلى هذا العنوان اللي تفضلت به اللي برواية العمري، يعني الأداء مثلا. هذه الرواية اللي أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني. خوب. معالم الدين أحكام، مو طبعا مو الموضوعات الخارجية. أحسنت. ذيك خو ما تنطلق أصلا. قصدي العنوان المتحصل من السنة، مو العنوان اللي ما افتهمه مثلا خلاف اللي افتهمه السيد الحكيم. يعني ممكن الأداء وممكن بعض الروايات تشير إلى عنوان آخر. ذاك أخو أصلا ما ينطبق، ذاك اللي تقولوه خارج قوس، ذاك خارج عن بحثنا. نحن نبحث عن دليل من أدلة حجية خبر الواحد الذي يمكن أن نستفيد منه حجية الخبر في الموضوعات. ذاك اللي تقولون أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم دين، ذاك مختص بالأحكام كما قلتم، ذاك يقول ما يفيدنا في هذا البحث. أخذ معالم الدين هذا من الثقة يجوز، أما أخذ الموضوعات هو ما قال الإمام. مو إحنا الدليل السنة غير المفروض نأخذها مجموعة، يعني السنة ما تكون متواترة، يعني ما نحصل على التواتر من السنة إلا إذا أخذنا كل الروايات. يعني الدليل لا بجزأنا بعض الروايات ما انخرم التواتر، بلي ما نحصل على تواتر. صحيح. خب الذي يعني يتحصل من المجموع ما هو؟ قسمين من ما عندنا خبر عن حكم الكلي، ما عندنا أبدا عنوان واحد ما نحصل. لا، عنوان الأداء هذا نحصل من رواية العمري. بس مو من السنة متواترة. والرواية لا تنسوا أنه ما قدمناه سابقا عندما كنا نبحث رواية العمري، قلنا رواية العمري قطعية الصدور تقريبا، يعني ركزنا عليها. يعني سندها أعلى. السند لا قطعية الصدور، قطعية الصدور يعني دليل. لا دليل قطعي، مو دليل ظني. الاستدلال برواية العمري على حجية خبر الواحد مو من الاستدلال بخبر الواحد على خبر الواحد، من الاستدلال بالدليل القطعي. هذا فلذا الشيء المتيقن الموجود هذا العنوان، عنوان الأداء عن الإمام. هذا العنوان لا ينطبق على الإخبار عن الاجتهاد الشخص أو على الإخبار عن مثلا وثاقة الشخص، بخلاف إخبار زرارة. إخبار زرارة وإن كان إخبارا عن موضوع خارجي وهو ظهور كلام الإمام، لكن بالأخير يصدق على إخبار زرارة أنه يؤدي عن الإمام الصادق. زرارة عندما يقول قال الإمام يجب الخمس المعدن، يصدق على أنه يؤدي عن الإمام. أداء عن الإمام يصدق على إخبار زرارة كما يصدق على إخبار العمري. العمري وزرارة ماكو فرق بينهم، في كليهما أداء عن الإمام، لكن لا يصدق هذا العنوان على الإخبار عن اجتهاد الشخص أو وثاقة الشخص، فضلا عن الإخبار عن مثلا خمرية مائع. ذاك يقول بعد أبعد كلش، مو أداء عن الإمام. الثقة الذي يخبر عن أن هذا المائع خمر، هذا أدى عن الإمام له. فهذا العنوان هو المهم، الأداء عن الإمام. ومن أجل ذلك كان يقول سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في بحث في الخمس، في موضعه من كتاب الخمس، كان يقول أن روايات التحليل، أخبار التحليل، حللنا الخمس لشيعتنا، كان يقول أنه من الممكن أن يقول شخص بأن هذه الروايات يشملها دليل حجية خبر الواحد، حتى لو حملت هذه الروايات على أنها تحليل مالكي، يعني الإمام بوصفه مالكا للخمس حلل بوصفه مالكا، كما أن أي شخص يملك شيئا له أن يحلله لشخص آخر، الإمام هم بوصفه، لا بوصفه إماما، لا بوصفه شارعا ومشرعا، بوصفه مالكا للخمس حلل هذا الخمس لشيعته. حتى لو حملنا روايات التحليل على التحليل المالكي لا على التحليل الشرعي الإلهي، يعني كحكم شرعي بحيث لا يجب الخمس، لا، حتى لو حملناها على أنها تحليل مالكي مع ذلك هذه الروايات من الممكن أن يقال بشمول دليل الحجية لها. ليش؟ لأنها إذا حملناها على التحليل المالكي ليست إخبارا عن الحكم الكلي الشرعي، لأن الإمام ليس بصدد الإخبار عن الحكم الشرعي الكلي الإلهي، وهو أنه لا يجب الخمس في عصر الغيبة على شيعتنا، وإنما بوصفه مالكا للخمس جاي يحلل، لا بوصفه إماما ويخبر عن الحكم الكلي. فهذه الروايات وإن لم تكن إخبارا عن الحكم الكلي، لكن احنا ما نحتاج إلى عنوان الإخبار عن الحكم الكلي، لهذا العنوان قلنا ما بقوا في الأدلة، نحتاج إلى عنوان شنو؟ الأداء عن الإمام، الأداء عن الإمام. من الواضح أن هذه الروايات تؤدي عن الإمام، يعني تخبر عن تحليل مالك الخمس لشيعته. هذه الروايات أداء عن العنوان، والأداء عن الإمام يصدق عليها روايات التحليل، حتى لو حملناها على أنها تحليل مالكي بالأخير أداء عن الإمام. هذه الروايات، فعنوان الأداء عن الإمام الذي أخذ في رواية العمري هذا العنوان ينطبق على هذه الرواية. بس الأداء هناك يعني يفهم من السياق أن الأداء أداء عن الأحكام الشرعية، فعني يعني يغلب عن الإمام ويشدد ماكو حكم، إذا أداء عن الإمام ما يؤدي إليك عني، هذا حجة عني فحكمها حكم هذا رواية التحليل هم تؤدي عن الإمام، تقول الإمام حلل ولو الإمام بوصفه مالك حلل، هذه الروايات تؤدي عن الإمام. المهم الأداء عن الإمام، هذا العنوان ينطبق على أن على كل خبر يخبرنا عن أن الإمام سوى فلان شيء. رواية التحليل تقول الإمام حلل بوصفه مالكا حلل، فرواية التحليل إذن تؤدي عن الإمام، يعني تبين شيئا عن الإمام أنه قال كذا أو فعل كذا أو صنع كذا. المهم الأداء عن الإمام، هذا العنوان حجة، عنوان الأداء عن الحجة عن الإمام، عفوا عنوان الأداء عن الإمام، هذا العنوان هو الذي جعل حجة في أدلة حجية خبر الواحد. وروايات التحليل أداء عن الإمام قطعا، بس هذا ما راح يخل في ما إذا كان الإمام في خطأه إخبار الإمام يخبر عن تحليله هو الإمام، إيه؟ ما يخل بالاستدلال. ليش؟ باعتبار الإمام ما قال مو حكما شرعا، حكما لأنه هو حلله خلاص. ورواية العمر يقول الإمام كل شيء سواه فأنت ما أدى إليك العمري عني، يعني قال أنا سويت فعني يؤدي. رواية التحليل تقول الإمام حلل، فعنوان الأداء عن الإمام يصدق على روايات التحليل، يعني رواة روايات التحليل أدوا عن الإمام، أدوا ماذا؟ أدوا أنه حلل الخمس. ماذا يؤديه ذاك مو مهم، أي شيء يؤدي، المهم أن يؤدي عن الإمام. رواية التحليل تؤدي عن الإمام هذا التحليل. فإذن هذا التقريب الأول كما عرفنا غير تام، فلا يمكن التعدي من مثل إخبار زرارة مثلا إلى إخبار الثقة في الموضوع الخارجي لوجود الفرق كما قلنا. التقريب الثاني، خب الوقت انتهى، يبقى هذا التقريب إلى غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.